هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، أنه يبتلي العباد شدة رخاء، شدة رخاء، بأساء وضراء، ثم شد ثم رخاء وشراء، سنة الله سبحانه وتعالى. فيوسف عليه السلام ابتلي في أول الأمر بما كان من إخوته وإلقائه في الجب وبيعه في سوق الرقيق، ثم بعد ذلك نعم، والله سبحانه وتعالى رباه في بيت العزيز الذي أمر امرأته أن تكرم مثواه، وبلغ يوسف أشده، كلمة واحدة مرت بها سنين طويلة. وعايز أخواني نخرج بفايدة مهمة جدا، يريد يتعلم كل واحد مننا إزاي يزيح ستار الزمن. عارفين يعني يزيح ستار الزمن؟ يعني اللي هيحصل بعد 20 سنة تنظر إليه كأنه أمامك الآن. هو ده معنى تزيح ستار الزمن. هو إيه اللي بينك وبين اللي هيحصل بعد 20 سنة؟ هذا الستار، هو هذا الزمن، هذا الزمن. مجرد ما بينزاح هذا الستار بيبان الله، وده اللي كان من 20 سنة حلم وخيال صار حقيقة. فمرور الأيام هذا لا يجعلك تستثقل الأمر، لا يجعلك تستثقل الأمر. يوسف عليه السلام بلغ أشده، يبقى مر كم سنة؟ سنين طويلة، سنين طويلة في بيت العزيز بما تحمله هذه السنين من أحداث، أحداث معيشة هذا النبي الكريم في هذا القصر بطعامه وشرابه وأنهاره التي حوله وكل ما فيه من نعيم وخيرات. ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الرخاء ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام أحسن في هذا الرخاء، أحسن في هذا الرخاء. مش واحد بقى جاي من شدة وجاي من البادية ويلا بقى حدش عارفنا في البلد دي ويعيش حياته، لا لا لا أبدا. عاش يوسف عليه السلام حياة الطائعين المخلصين الصالحين، لم يغر بهذا النعيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي، معناه أنه كان إيه؟ كان محسنا، فجزاه الله عز وجل حكما وعلما. فأحسن يوسف في سني الرخاء، أحسن يوسف في سني الرخاء، هذه السنون كان فيها من المحسنين. فمن الله عز وجل عليه بالعلم والحكم، ولكن لا يكون هذا لإنسان، لا يمكن الله له، مكن ليوسف، لا يمكن له سواء فرد أو دولة أو جماعة، لا يمكن الله لهم حتى يبتليهم، حتى يبتليهم. وعشان كده الإمام الشافعي لما سئل تحب أن يكون للأمة تمكين ولا تكون في بلاء واستضعاف، قال لا يمكن لها حتى تبتلى. تفكرين إيه؟ فاكرين التمكين ده بيجي كده أي حد؟ لازم يبقى في تمحيص واختبار. نفس الكلام ينبغي أن نستفيد من هذه السنة الربانية، أن تعوز تولي حد أو تمسكه على حاجة عندك أو تنصبه في منصب عندك يتولى شيء ليك، لازم تبتليه، لازم تختبره. بعد هذه الابتلاءات والاختبارات يبقى يستحق، يؤهل لذلك. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، سبحانه وتعالى ابتلى يوسف بأشد ما يبتلى به الشباب، فتنة النساء. ما أصل كل سن وليه بلاء يا أخوان، كل سن وليه بلاء. لما تكلم طفل عن فتنة النساء وشهوة النساء يبص لك ويضحك. تكلموا عن شهوة أكل حلوة، شهوة إنه طفل مش فاهم يعني شهوة النساء، مش في دماغه الشهوة دي. تكلم شاب عن شهوة الملك والمنصب مش في دماغه، يقول لك لا ده أشد منها شهوة النساء. تكلم شيخ رجل كبير بلغ 40 وعدة يبدأ يتكلم عن شهوة إيه؟ المنصب والملك والسيادة. فكل سن وليه ابتلاء، والله سبحانه وتعالى الذي خلق يعلم ما يدور في النفوس، عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فكان ابتلاء يوسف في أشد ما يبتلى به الشباب، شاب بلغ أشده. وإذا إيه الفتنة اللي يبتلى بها؟ ونشوف يا ترى هو بيختار الدنيا ولا بيختار ربنا سبحانه وتعالى، يا ترى بيختار الآخرة ولا بيختار هذه الحياة الدنيا، يبقى فتنة النساء. ف فابتلاه الله عز وجل بهذه الفتنة. هذا الذي يجري الآن في هذه الآيات إنما هو بتقدير الله عز وجل ابتلاء ليوسف عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. خلي بالكم، راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هذه الآية جمعت كل ما يرغب الشاب في المرأة ويزيح عنه كل العوائق. أشد ابتلاء راودته المراودة. احنا مش عايزين المعاني الجميلة اللي في السورة تنسينا المعاني اللغوية والوقفات اللي مهمة لطالب العلم. المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. لما تطلب من واحد حاجة برفق وبلين وبطريقة كده فيها نعومة وبطريقة فيها لين نسميها ايه؟ مراودة، ايا كان رجل او امرأة. خلاص، يبقى نراودك في امر معناها بنكلمك فيه بطريقة لطيفة وواضح. وقيل هي مأخوذة من الرود، عارفين رويدا؟ رويدا يعني الرفق والتأني، ارودني او امهلني. وقيل المراودة مأخوذة من راد يرود، جاء وذهب، جاء وذهب، رايح جاي. إذا كأنها دنتها راحة جاية، كأنها تكلمت برفق ولين وطلبت منه. كلمة مراودة حملت كل هذه المعاني. وراودته أي فعلت في مراودتها له فعل المخادع، فعل المخادع. ويخص بها محاولة الوقاع، محاولة الجماع، أكثر ما تستخدم هذه المراودة عن محاولة الجماع، وإن كانت كما قلت لكم تستعمل في غيره، ولكن أكثر ما تستعمل في طلب الجماع برفق وليل وذهاب ومجيء. وراودته التي هو في بيتها، التي هو في بيتها. طب ما كان يقول امرأة العزيز، امرأة العزيز أو زليخاء، ده كله ما يهمناش. احنا يهمنا الآن أنه الآن في بيت المرأة التي تراوده، مش محتاج لمأوى للوقوع في هذه الواقعة. هو في بيتها، وتعرف ما يدور في هذا البيت تماما. هي ربة هذا البيت، هي سيدة هذا البيت. وراودته التي هو في بيتها، خلي بالكم، التي هو في بيتها تعني الإشارة إلى سنين طويلة عاش فيها يوسف عليه السلام، وهذه المرأة هي التي تكرمه كما أمرها زوجها، أكرمي مثواه. وهذا يبين إخواني أن الإنسان أبدا ما يهيئ الأمور ولا الظروف لحريمه ونسائه للوقوع في الواقعة، الوقوع في المخالفة. هو شايف، إذا كان بيشوف العزيز دوت، شايف إن دي امرأته وهو كان عبده رقيق وهي اللي تحسن إليه، مش ممكن يعني تقع منه الفاحشة ولا تقع منها الفاحشة، ده موضوع مستبعد. وهذا هي جهالة، هذه جهالة. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدخول على النساء، فيقول الصحابة له يا رسول الله أرأيت الحم؟ أخوي قال له الحم الموت. يقول له أخوي يعني ما يشوف مراتي، أخوي يعني ما يدخل على مراتي يشوف عايزة إيه، ده أخوي. قال له الحم الموت. يعني إيه الموت؟ ده مش ده يعني بيصفه بشيء فيه نهاية، ده اللي يقضي عليك. ليه؟ لأنه يعرف مداخلك ومخارجك ومداخلها ومخارجها، لأنه أخوك. ليس هذا تشكيك للناس في إخوانهم، ليس هذا تشكيكا للناس في إخوانهم، ولكن إنما هو الانضباط بالأوامر الشرعية. نفس البشرية أمارة بالسوء، فينبغي أن تسد هذه الأبواب. لكن ده أخوه وده ابن عم وده صدن خليتها وده أصله كذا، فتقع ما نراه الآن في مجتمعاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بين الأقارب والأجانب الاثنين إن أصبح هناك تفريط شديد في هذا الأمر. فكلمة التي هو في بيتها تنبئك بذلك. وقيل هي زيادة لاستهجان التصريح باسم المرأة، وهذا فيه ستر وفيه حياء، وهي طريقة القرآن. فالمحافظة على الستر عليها، ما نقولش اسمها، وهذا هو شأن القرآن. وراودته التي هو في بيتها، فكرش بقى اسمها ايه ولد، واضح، حتى نستر عليه. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، مش وأغلقت، غلقت صيغة مبالغة، زي شدد، أغلق، فهذه الصيغة فعل تأتي للمبالغة، يعني أغلقت إغلاقا محكما حريصة ألا يبقى بابا مفتوحا، وكل باب أغلقته إغلاقا محكما، غلقت ولم يقل أغلقت. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هيت أيا كانت القراءة، هيت أو هيت أو هيت، لها معنيان. الأول قال ابن مسعود لا تنطعوا في القراءة، فإنما هو مثل قول أحدكم هلم وتعالى، هيت لك. وقيل بالقراءة الأخرى هيت بمعنى هيئت، يعني تهيأت لك. فأشارت هذه الآية بقراءتيها إلى أن المرأة أعدت لكل شيء عدته، المكان والموضع والأمان والمراودة والكلام والتهيؤ، فكانت فتنة شديدة لا ينجو منها إلا من حفظ الله. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ شباب المسلمين أجمعين. إذا يا إخواني، ليس مبررا لأي شاب أن تتزين البنات وتتبرج وتمشي وتذهب وتجيء أو تراود أو تتكلم أو ترن عليك رنة أو ترسل إليك رسالة، دي كلها مش مبررات للشباب، هذه فتن، هذه ابتلاءات، الله سبحانه وتعالى بيختبرك. يا ترى أنت أهل أنه يصطفيك، أهل أنه يختارك، أهل أنه يهب لك زوجة صالحة، أهل أنه يهب لك أولاد طيبين؟ ده اختبار، اختبار الله سبحانه وتعالى، يريد أن ينعم عليك بألوان من النعيم على قدر ابتلائك يكون، لكن تبتلى فتكون خسيسا دنيئا، ثم يرزقك امرأة صالحة فتبتلى هي الأخرى بك، فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى بيختبر العبد، وهو ده أوانه، أوان الشباب. ما لا يختبرك بيه، يختبرك بمال، ما أنت مش في دماغك دلوقتي مال، مش في دماغك، ما يختبرك منصب، مش في دماغك منصب. اللي شغلك ويمنع عليك شهواتك هو هذه الشهوة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ، طبعا هيت لك احنا قلنا معناها هلم او تعالى، اما ايه فايدة لك؟ هيت يعني تعالى، تعالى لك، فقيل لك اي اقول هذا لك، فكأنه تأكيد لهذا المعنى على قراءة هيت. اما هئت فيصح معها تهيأت لك، واضح. اما ان قلنا نبي قراءة تعالى او هلم فكأنها تقول كما يقال هلم لك، اي لك اقول ذلك، كأنه تأكيد أريدك أنت. وهذا كله في مزيد فتنة ليوسف عليه السلام، فلم تطلب منه تلميحا بل تصريحا. دي كلها العوائق أزيلت من أمام نفس شاب، نفس شاب عليه الصلاة والسلام. قال معاذ الله، قال معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا، ده فعل مطلق هنا، خلي بالكم الفعل مش موجود، معاذ الله، أعوذ بالله معاذا يعني ألجأ إليه، أستعين به، أتحصن به. يا ريت الشباب يتعلموا الكلمة دي، كل ما يشوف فتنة وهتبدأ تحرك قلبه يقول معاذ الله، معاذ الله يعني ألجأ إليك يا رب، ألجأ إليك يا رب، أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أن أقاوم هذه الفتن، أنت لا تلجئني، أنت لا تعيذني، معاذ الله. دي أول كلمة لازم تنبع في قلب المؤمن، أنه يتذكر الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه. كما قال يوسف عليه السلام وكما سيأتي في الآيات إن شاء الله غدا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أنت إذا ما هديتنيش أنا مش ههتدي، أنت إذا ما صرفتش عني الفتنة دية أنا هقع فيها. فالعبد يظهر ضعفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالناس ثلاثة أقسام، منهم من يقع في هذه الفتنة ولا يتقي الله سبحانه وتعالى وما أكثرهم، ومنهم من يظن أنه ملتزم وأنه كويس وأنه هيقاوم هذه الفتنة وينسى المسكين أنه ضعيف ولا يستعين بالله سبحانه وتعالى، فيوقعه الله عز وجل ليكسر أنفه وليرجع إلى العبودية. أما السلوك المستقيم هو أن العبد يستعين بالله عز وجل ويلجأ إليه ثم يأخذ بالأسباب التي أمره بها. لكن أول حاجة مسألة التوكل عليه، أنت ما تستطيع أن تفعل شيء، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فقلت نفسي لا، ده أنا صالح، ده أنا تقي، ده أنا بقرأ قرآن، ده أنا كذا، ده أنا مساجد، ده أنا مش هيحصل لي الكلام دوت، بالصورة ديت ما لا يدخل على رب العزة من هذا الباب. لكن من باب يا ربنا سأمتثل أمرك ولكن أنت المعين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنا هعبدك واسمع كلامك بس أعني يا رب، المعنى ده مهم جدا يكون في قلبك. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أنا مش هعمل اللي أنت بتقول عليه، مش هستجيب لهذه المراودة لسبب علة. إيه الامتناع كان سببه إيه؟ قال خاطبها بما تفهمه، إنه ربي أي العزيز الذي رباه، سيدي الذي رباني، وأحسن مثواي لما قال لك أكرمي مثواه، فكيف أخونه في أهله وأجيبك إلى ما تريدين من ذلك. طبعا الكلام ده سهل لكن لا يقوله إلا كريم، وما أكثر أن يكون الإنسان دنيئا حقيرا ويسيء إلى من أحسن إليه، يسيء إلى من أحسن إليه. يعني هذا الكلام منه، إنه ربي سيدي ومولاي الذي رباني كيف أخونه، ده كلام إنسان كريم، إنسان نفسه كريمة، نفسه صحيحة. أما المرضى فأمام الشهوات ينسون كل من أحسن إليه، كل من أحسن إليه، يا عم ده بنت الراجل اللي مشغلك ومعلمك، ولا في دماغه الكلام ده، لأنه خبيث، لأنه خبيث، يا عم ده بنت أخوك ولا بنت عمك ولا بنت كذا، وهو خبيث. لكن الكرماء يحفظون المعروف ولا ينسونه أبدا، ولا يقابلون الإحسان إلا بالإحسان. ولهذا يا إخواني أكثر من أحسن إليك هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تكون هو أشد من تستحي منه ولا تفعل معصية، على الأقل حياء منه، فأنعم وأكرم وبصر وسمع ويد ورجل، وأنعم بهذه الصحة والعافية والشباب والقوة، وأسيء أقابل هذا الإحسان بإساءة، هذه نفس خبيثة لا تستحق إلا النار، لا تستحق إلا النار، لازم تطهر بالنار. إنه ربي أحسن مثواي، ده التفسير. والتفسير الثاني قال إنه ربي، يقصد رب العزة سبحانه وتعالى، أحسن مثواي، ده ربنا أكرمني وأخرجني من الجب وجعلني أتربى في بيوت الملوك، إنه ربي أحسن مثواي. إلى الآية لها معنيان، الأول إنه حفظ ما كان من العزيز من حسن التربية والإكرام له، وحفظ ما كان من عهد ربه سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، لسبب آخر وتعليل آخر للامتناع. يبقى هو امتنع لأمرين، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، يعني لا يظفر الظالمون بمطالبهم. فمن جملة الظالمين الواقعين في مثل هذه المعصية ما تطلبه امرأة العزيز، هذا ظلم، والظالم لا يصل إلى مطلبه. يعني لو كان مطلبك هذا المطلب وهذا المطلب ظلم فلم تصل إليه أبدا. عشان ابن القيم له كلمات رائعة في أول كتاب الوابل الصيب، يقول من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد. هتطلب محبة امرأة لا تحل لك، سيجعلها الله سببا لعذابك. من أحب سواه عذب به ولا بد، دي الأولى. الأولى ولا ينال طلبته، فإنا لها كانت سبب شقائه. ثلاث كلمات يتكتبوا بمية الدم. هتطلب حاجة في معصية الله، حاجة بحبهاش ربنا وانت بهواك هتتبعها، ربنا عذبك بيه. هما بيسموه كده عذاب ونار. هو فعلا عذاب ونار، يعذبون بها في الدنيا قبل الآخرة. هو فعلا كده، هما ما أخطأ، إنما ينقلون فعل مشاعر حقيقية يشعرون بها يعذبون بها. ولا ينالون طلبتهم، أكثر هؤلاء العشاق للبحار ما بينهمش طلبته، لو كان طلبتهم زواج وامرأة ما بيزوجوش. فإن لها كانت سبب شقائه، إنه لا يفلح الظالمون. فلا يكون الفلاح أبدا حليفا للظالمين، ما بيوفقش. إذا حصل إن وجدت في الظاهر توفيقا، فاعلم إنه استدركنا الله سبحانه وتعالى ليوقعه في العذاب الشديد، عشان تبقى هي دي سبب عذاب. وهذا اللي بنسميه احنا العلماء بيسمون الجزاء من جنس العمل. فنفسك بتتعذب من الباب اللي عصيت ربنا منه، هو نفس الباب، هو نفس الباب اللي كنت انت شايفها ايام كويسة وايام حلوة، تبقى هي بعد ذلك هي سبب الشقاء والتعاسة و. وهذا لو اراد الله بك خيرا، هذا كله لو أراد الله بك خيرا. لو أراد بك سوءا لأبقاك في غيب، وأبقى عليك هذا النعيم في الدنيا، وادخر لك كل هذا العذاب في الآخرة. دي تبقى المصيبة بقى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، استقبل فليمدد له الرحمن مدا. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أنا ما ينفعش أخون إلا رباني، أنا ما ينفعش أخوه من أحسن إلي سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لو كانت هذه طلبتي فلن أنالها أو لن أنالها. لماذا؟ لأنه لا يفلح الظالمون. شفت الكلام؟ يعني كلام شاب عاقل حكيم، مش إنسان بيجرى دنيا وشهوات وانتهت. لا، إنسان له عقل، خلقه الله عز وجل ليفكر به. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. هم بالأمر يعني قصد وعزم إليه، أنه هم بمخالطتها كما همت بمخالطته، ومال كل واحد منهما إلى الآخر. ألا الكلام ده يحصل من يوسف؟ ده لو ما حصلش ما كانش اللي فعل يوسف أي شيء. لو ما كانش شاب كامل الرجولة محتاج الكلام دوت، يبقى معنى ان لو كان عنينا او خصيا او لا شهوة له، خلاص يبقى هو عمل كده عشان اصلا مريض. يبقى هو عمل كده عشان ايه؟ مريض. انسان مريض ما عندوش شهوة اصلا يروح يعالج نفسه، مش فعلها تقوى ودين. لكن تحرك في نفس يوسف ما يتحرك في نفوس الشباب. اوعى تتخيل لما احنا بنؤمر بالعفة، نحن متخيلين هيطلع لنا شاب كده ما شاء الله مش هتيجي الشهوة في ذهنه، يبقى مريض. لو تخيلنا ان شاب هيمشي في وسط الفتن اللي احنا بنشوفها في الشارع ديت، ونقول له هو ما شاء الله ما بيحسش بحاجة وما فيش شهوات، يبقى الشاب ده مريض، يبقى غير طبيعي. الطبيعي انه هيتحرك فيه الشهوة. وهذه لا يؤاخذك الله عليها، لو اخذنا بهذه اخواني لهلكنا جميعا. إلا المرضى مريض جنسيا، هو ده اللي يبقى اللي ناجى الوحيد. فكلمة وهم بها، قال لم يكن من يوسف عليه السلام إلا القصد إلى ذلك اختيارا، كما يفيده ما تقدم من استعاذته بالله. أنا جوايا حصل هذا الهم لأني شاب بلغت أشدي، حصل هذا الهم، لكن كلامي وتصرفي هو قطع نفسي عن هذا الذي همت به. وهي دي المطلوبة يا اخوان، حتى دي مهمة جدا. ليست هذه محلا لدخول السفهاء يقول لك ده يوسف هم بها. يا اخي مش في موضع العفة عند السفهاء يرونه موضع رذيلة؟ مش كده ينبسط جدا لما يقرأوا هذه الآيات؟ فاكرين انها مبررات لهم. ابدا يا اخوان ابدا. كما يصف ان القيم انهم ان نشوتهم عند سماع سورة يوسف تلذذا بذلك بيقعوا في الحرام وهم بيسمعوا السور. ليه؟ لان نفوسهم خبيثة. انما يتحرك ما في اذهانهم وقلوبهم من الخبث. فكلمة هم بها تفيد انه شاب، والهم شيء بيحصل في القلب، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا بما حدثت به الانفس. اللي حصل في النفس ده ربنا ما بيأخذكش بيه. لو اخذك به يبقى بيأتي امور من الكفر في نفسك، يبقى انت كفرت. لو كان يؤاخذك به امور من الشهوة او ارادة السوء او الهم بالسوء وتمنع نفسك، وده يهمنا بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فمسألة الهم بالسيئة دي مسألة مش بإيدك انت، مسألة مش بإرادتك، دي نفس بشرية مفطورة على أشياء، مفطورة على نفس الرجل انه لما امرأة حسناء تدعوه وتهيئ الأمور ان نفسه تتحرك للشهوة، ان نفسه تتحرك للشهوة. هذا الهم تحرك النفس مش ده اللي تمواخذ به. حديث النفس مرفوع عن الأم، لكن ايه التصرف اللي هيصدر؟ معاذ الله يغض بصره ويمشي في طريقه وهو شاب ويريد ذلك، لكن قاطع نفسه عنه هو دوت. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة بتجيش غير كده بقى. يبقى في أمور يهواها الإنسان وهو يمنع نفسه منها لمن؟ لله. هو دي الجنة، هي دي حفة الجنة بالمكاره. ما هي دي المكاره، لو كانت غير مرغوبة له ما بقتش مكاره. أنا أصلا مش في دماغي الموضوع ده، مش في دماغي. يعني لما الطفل الصغير تقول له أبوك مثلا خسر في تجارته كسب، مش في دماغه الحكاية دي. هو أكل وشرب، مش في دماغه مكسب وخسارة وأموال، مش في دماغه خالص، لا يتأثر بهذا الكلام. ليه؟ لأنه ما همش به. لكن يبقى ليه أثر عنده لما إيه؟ لما يهم به، لما يتحرك في نفسه. فهم بها تبين كمال رجولته وشبابه ورغبته وإرادته كبشر بطبيعة البشر. ولقد مش محتاجين بقى التأويل، يقول لك ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني يقول لك لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. لا لا، هو هم بها، تمام. ولولا أن رأى برهان ربه لحصل منه ما يحصل من الشباب الذين لا يتذكرون الله عز وجل. معايا إخواني؟ فبقي أن نعرف ما هو برهان ربه لولا أن رأى برهان ربه. وبالمناسبة في تفسير آخر قالوا هم بها يعني هم بالزواج منها، لكن كيف يتزوجها وهي متزوجة؟ فإحنا مش محتاجين لكل هذه التأويلات ولا كل اللف والدوران عشان نبعد عن يوسف انه هم. اقول لك الانبياء معصومين. لا يا اخواني، كلمه معصومين كما ذكرناها في الدرس انما هو العصمه من في تبليغ الرساله والقيام بامور الدين. لكن الانبياء يقع منهم صغائر، يقع منهم صغائر. ادم عليه السلام ياكل من الشجر وعصى ادم ربه، عصى، هذه معصيه. نوح عليه السلام يسال ربه في وين؟ في من؟ في ولدي. ازاي؟ في مفاهيم الولاء والبراء. إن أعظك أن تكون من الجاهلين، أوعى تكون من الجاهلين وتطلب الطلب ده، واستغفر ربه. ويوم القيامة لما الناس تلجأ إليه لا ده أنا فعلت، ده أنا لي أذن. موسى عليه السلام قتل نفسا فوكزه فقضى عليه. محمد صلى الله عليه وسلم، يعاتبه ربه لما عبث في وجه هذا الأعمى ويقول له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا كله لا يتنافى مع عصمة الأنبياء في تبليغ الرسالة، وهذه العصمة ليست إلا للأنبياء، ليست للأئمة كما يقول الشيعة وأمثالهم. العصمة دي في التبليغ والأداء والفتية لا تكون إلا للأنبياء. أما في الوقوع في الأمور البشرية فيقع منهم ما يقع من البشر، لأنهم بشر، لأنهم بشر. فإحنا مش محتاجين لكل هذه التأويلات. هم بها حقيقة، وده ما حصل في نفسي. لكن إيه السلوك أو التصرف؟ هو ده المطلوب، هو ده اللي بيؤاخذ الله عز وجل عليه العبد. أما حديث النفس فمن غير عزم لا شيء فيه. طب ما هو برهان ربه الذي رأى؟ اختلف في هذا البرهان. قيل أن زليخة قامت، أن التي كان في بيتها نتبع أسلوب القرآن، قامت عند همها به إلى صنم لها في زاوية البيت فسترته بثوب، في صنم في المكان اللي هي موجودة فيه، فسترت الصنم بإيه؟ بثوب. فقال ما تصنعين؟ قالت أستحي من إلهي، إله اللي هو الصنم ده، أن يراني على هذه الصورة، يشوفني هئت لك وبراود، فعندها الإله بتاعه بتستره بتاع خلاص ما شفهاش. فقال يوسف عليه السلام أنا أولى أن أستحي من الله تعالى. وطبعا الآيات يا إخواني ما تأثرش في أي حد، الآيات مش أي حد تأثر فيه الآيات، أحيانا تبقى أمامك الآية كالشمس وإنت نفسك بينها وبين الله حجاب، لكن النفس المحسنة المهيئة لقبول الآيات أي شيء بيأثر فيها. قيل هذه الآية في بعض كتب التاريخ، وقيل أنه رأى في سقف البيت مكتوبا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، رأى هذه الآية من القرآن، وقيل أنه رأى كفا مكتوبا عليها وإن عليكم لحافظين، وقيل البرهان هو تذكره عهد الله وميثاقه وما أخذه على عباده. تعرفين يوم خلق الله آدم مسح على ظهره واستخرج كل ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، تذكر عهد الموجود في فطرته اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليه، قيل هذا هو برهان ربي. وقيل نودي يا يوسف تعمل عمل السفهاء، وقيل رأى صورة يعقوب أبوه عاضا على أنملته، يعني تعمل إيه؟ لا يجوز. هذا كله يا إخواني هذا كله يقول الشيخ رحمه الله في النهاية نقول أنه رأى شيئا حال بينه وبين ما هم به، والرؤية كما تعلمون قد تكون رؤية بصرية وقد تكون رؤية إيه؟ قلبية، إما حصل في قلبه من المعاني أو رأى أمام عين، تحتمل المعنيين خلاص، قد يكون هذا الظاهر ما رأاه من تغطيتها للصنم، ما رأاه مكتوبا في سقف البيت كأمور إعجاز وخوارق، ولكن أقول يا أخواني إنها قد تكون رؤية قلبية، رأى بقلبه وشاهد معاني عظمة الإله سبحانه وتعالى ومعاني الدخول في المعصية والرذيلة، ها؟ فهذا هو البرهان الذي يتولد في قلوب الصالحين، تولدوا في قلوب الصالحين. انتوا عارفين الآية قل هاتوا برهانكم، يعني ايه البرهان هنا؟ الدليل، الدليل هاتوا، قال الله قال رسول الله، فيتولد في قلبه قول الله وقول الأنبياء وقول الرسالات، فيرى العبد، ما كانش عن يوسف عليه السلام، بكلم عن أي إنسان صالح، يرى من الآيات القلبية والمعاني الإيمانية ما يحول بينه وبين المعصية. فترى برهان ربك ولا تقربوا الزنا كما ذكرها بعض المفسرين، تتذكر الآية ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا، فتمتنع عن الفاحشة، واضح إخواني؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك، ك يعني مثل، ذلك إشارة، مثل هذا الذي سمعتم الآن، أن يرى الإنسان برهان ربه، مثل هذا الذي رأيتم الآن من امتناع شاب عن المعصية مع تأهله لها وهمه بها، كذلك مثل هذا الذي حصل ليوسف، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة من عبادنا المخلصين، خلي بالكم، كذلك نجزي المحسنين في الأول، إنه كأنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين، قراءتان صحيحتان. الأسباب، الأسباب اللي بها يحفظك الله ويريك البراهين التي تحول بينك وبين المعاصي، خلي بالكم، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، مثل تلك الإراءة، لنصرف عنه السوء كل ما يسوءه والفحشاء، قيل هي الوقوع في الزنا، إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين. يوسف عليه السلام أخلص في عبادة الله عز وجل والتوجه إليه وأحسن في ذلك. لما تيجي الفتنة تكون العبادة دي سبب

قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء أحيانا الإنسان يا إخواني يمن الله عليه ويريه البراهين فيمتنع من الفاحشة ولكن لا يزال البلاء مستمرا فتستمر المرأة الغاوية المغوية في إغوائه دي مش كلمة يعني إغوائه تدنها تتصل عليه تدنها ترن عليه تدنها تعدي من قصد البيت تدنها تقعد قصده في المحاضرة أو في السيكشن أو في المكان تدنها وراه ده لسه الابتلاء مستمر أحيانا النفس البشرية خلاص أنا امتنعت واستعذت بالله تيجي في الابتلاء اللي بعده اللي هو الشدة الأكثر ده ربنا سبحانه عايز يرقيق عايز يرقيق الأولى أثبت عليها لا يضيع الله أجر المحسنين ده إحسان منك الوقفة الأولى لك أجرها إن شاء الله تعالى لكن في ابتلاء أشد لسه هو الاستمرار في الغواية الاستمرار في المراودة دي لوحدها تحتاج إلى صبر أكثر فده ترقي في منازل الإحسان وفي منازل الصالحين لسه يستمر في مواجهة البلاء فهناك من ينجح في الاختبار الأول ويرسب في الثاني ومنهم من يستمر في المجاهدة إلى أن يزيح الله الغمة وعلى فكرة لما تنزاح لازم تاخد مكافأة لازم تاخد مكافأة يبدلك الله عز وجل إيمانا في قلبك وحلاوة ما شعرتش بها قبل كده تبدأ تقرأ القرآن تلاقي نفسك بتفهم ما كنتش فاهمه تبدأ تدخل في الصلاة تلاقي نفسك خاشع لو نجحت في الاختبار التالي ويكون دي أكبر جايزة بالنسبة لك أن ترك شيئا لله أبدله الله إيمانا في قلبه يجد حلاوته يا سلام الإيمان حلاوة مش هتشعر بحلاوة الإيمان ديت غير لما تنجح في هذه الابتلاءات هذه المرأة تخيل يوسف نجح خلاص ومش وسابها ورابط روض بتقدم جري بتجري يبقى البلاء لسه عمال ايه يشتد معاه ملاحقة الضعيف مع أول ملاحقة يرسب يقع في الشباك ولا حول ولا قوة إلا بالله أي والله يا إخوان الشباب يعني مدمر بهذه الصور إلك بترن علي أصلها بعثت لي رسالة عم الشيخ طبيعة وده الاختبار مستمر لسه التاني ما عندهاش موبايل التاني بتجري بنفسها يوسف عليه السلام أيضا اسمع الكلمة ربنا سبحانه بيقول ايه استبقى دي معناها مسابقة ناس بتجري يبقى كأنه هو بيهم عشان يجري وجري وهي وراه استبقى مفاعلة بالاثنين فمسابقة مفاعلة فقال استبقى أي تسابقى خلي بالك مش إلى الباب استبقى الباب حتى حرف الجر اللي موجود وفد وأدي يبقى كأن المسألة كان فيه لهس وجري وبيجري سبحان الله يعني يوسف الصديق يجري من الفتن مش بيجري إلى الفتن يعني الشاب الآن بيأخذ بالأسباب ليدخل إلى الفتن، يجري إليها، يبدأ يفكر كلمها إزاي، قابلها إزاي، يعمل إيه. ويوسف يجري من الفتن إلى الباب، إلى المخرج يعني. وخلي بالكم هناك الأبواب غلقت الأبواب، لكن هنا الباب لأني كان خلاص خلص إلى باب واحد، يبقى التالية كأنها غلقت أبواب متتالية، فبيجري على الباب اللي منه المخلص، اللي هو باب المكان اللي موجودين فيه. قال واستبق الباب، يريد الفرار والخروج، والأخرى تريد أن تسبقه ليه؟ طيب عايز تخرج هي كمان؟ لا، لتمنعه، لتمنعه من الخروج. أي واحد يقول خلاص مش بداية بقى، أنا ده بيتها وأنا لهقع كده في الغلط، أنا عدالي العيب، أنا قلت كلمتي وخدت موقفي، واخدي بالكم إزاي؟ لا أبدا، إنه الخوف من الله سبحانه وتعالى، إنه الخوف. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، لم تدركه فجذبته من قميصه فقدته من دبر. دبر يعني خلف، عكس دبر قبر. وقدت قميصه من دبر، كلمة قد وقط بمعنى قطع، لكن قد بتستخدم للشق بالطول، وقط تستخدم للشق بالعرض. اتقطع بالطول يبقى قد، اتقطع بالعرض يبقى قطة، والاثنين قطعا. خلاص. وقدت قميصه من دبر، أي من خلف، وده الطبيعي، هو بيجري وهي خلفه فبتشده، قطع القميص. وهذا يبين شدة رغبة هذه المرأة وإقبالها على الفاحشة وحرصها عليها. وألف يا سيدها لدى الباب، سيدها اللي هو زوجها، لهذا يقول الصحابة رضوان الله عليهم الزوج سيد في كتاب الله. وألف يا سيدها لدى الباب، سيدها ولا سيدهما، مش كده؟ ده لو كلمنا عن السيد بمعنى المالك، مش كده؟ لكن هو أريد هنا سيدها، أراد الزوج، ده اللي فهم الصحابة هذا المعنى، أن الزوج سيد في كتاب الله، عشان كده لم تصلح البيوت أبدا حتى يصير الزوج سيدا، لازم يرجع تاني يبقى شيخ سيد، لازم يبقى السيد في البيت، إذا ما كانش سيدا في البيت البيت هيفسد. خلي بالكم، السيادة بمعناها ما تحمله من المسؤولية والحكمة والتصرف، إن لم يكن سيدا فالبيت سيفسد. خلي بالكم، لكن هي الكل في الكل، وهي المديرة وهي الرئيسة وهي اللي تعرف كل حاجة، وهي رجعوا لها يبقى البيت ده فاسد على طول كده، حتى يكون الزوج هو الايه؟ السيد. قال فيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذه هي حيل النساء، حيل النساء، يعني هي صاحبة الغلط وتريد أن تخرج بريئة وتدبس يوسف في التهمة. قالت ما جزاء، ما دي بنسميها ما، إيه حد يعرف؟ استفهامية أو النافية. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، المراد بالسوء هنا الزنا، كأنه قيل فما كان منهما عند أن ألفيا سيدها لدى الباب إلا أن قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، دي حيلة منها للتستر على نفسها ونسبة التهمة إلى من؟ إلى يوسف. أي جزاء يستحقه من أراد بأهلك سوءا؟ خلي بالكم، أميرة وسيدة وفي قصر، عيشوا معايا المعنى كده، وواحد عايز يعمل بها الفاحشة، دي تقول لجوزها ايه؟ اقتلوه الكلب ده، مش كده؟ لكن تقول اسجنوه، عذبوه عذاب أليم، اجلدوه. بالله عليكم، ده كلام واحدة كان واحد بيراودها عن نفسها ويريد بها الفاحشة؟ مش ممكن. تخيل السيدة في القصر مربياه وكان عبد عندها وأراد أن يزني بها، لما تلقى زوجها وسيدة تقول إذ يسجن ما جزاؤه، خلي بالك بصيغة الاستفهام، عندما قال ما استفهامي أو بصيغة النفي، الاثنين يلبسوها التهم، ما جزاء من أراد بأهل تسوءا إلا أن يسجن إلا أن يقتل أو ينفى أشد العقوبات كده ليه؟ لا قالت إلا أن يسجن لا يزال حبه في قلبها مؤثرا ما مش عايزاه يتقتل هي لسه الشهوة متحركة في داخله يتسجن ممكن نلف السجن والسجان ونجيبه تاني عذاب أليم هينجلد شوية ويرجع تاني خلي بالكم ده مش هي دبرت الحيلة السريعة والحيلة السريعة موجودة عند النساء من صفات النساء الحيل تفكرين القصة اللي ذكرناها بتاعة امرأة الزبير لما جاءها رجل مسكين يقول لها مسكين يريد أن يبيع في ظل بابكم أو في ظل بيتكم كان واحد عشان يفرش أصدق حد لازم يستأذن لأن ده في كشف العورات البيت لأن ده حق صاحب البيت فبيستأذن بخبط باب بعد إذنك أصحاب البيت أفرش أصدقكم بالبضاعة اللي معايا دي الرجل عد حالي وببيع شوية حاجات فقالت له إن الزبي رجل غيور اللي هو جوزها كانش موجود نعم قول إن الزبير رجل غيور لو جاء ووجدك لأمرك أن تذهب أو كما قال رضي الله عنه لو جاء وشافك قاعد أصد البيت لسانة تقبيضة أقول لك فز من هنا ما تشتفر الشمس ولكن انتظر حتى يأتي المساء فإذا جاء فأتينا استنى يجي الزبير وتعالى استأذنه شوف امرأة حكيمة في, في, في, في استخدام الحيلة في الخير فجاء الزبير فجاء الرجل إلى الزبير آخر النهار وقال له رجل يريد أن يفرش في ظل داركم أو أن يبيع في ظل داركم فردت رضي الله عنها من الداخل قالت يا هذا أما تجد غير دارنا حتى تبيع أمامه ده هي بترد من جوه هي عارفة الزبير غيور قال يا هذا بع أمام دارنا شايفين الحيلة بتاعتها هي حيلة حيلة لو جيه فلاك هيقول لك اوه لكن انا اعمل لك حيلة علشان ما تقعش في هذه المخالفة وعينك انك تخلي الراجل يفرش قصد البيت هذه حيلة الحيلة اللي فعلها امهات المؤمنين رضي الله عنهن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عند بعض ازواجه يشرب شربة عسل فاتفقت هي وهن انه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكلت مغافير قالوا له انت واكل من عسل قرصت نحله العرفط يعني النحلة بتاعته واخدة من نبات اسمه العرفط فبيبقى ريحته وحشة فريحتك رسول الله في عشان ناكل عسل عند فلانة مش عايزينه ياكل عندها عشان ما يتأخرش صلى الله عليه وسلم قرصت نحله العرفط والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه ريح إن حد يقول له ريح البوغة وحشاء يكره أن يوجد منه ريح ولهذا حرم على نفسه أكل هذا العسل يا أيها النبي ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج حيلة فالنساء صاحبات حيلة الحيلة جات لها على طول في ثانية هي مش النخنة ستلقى زوجاتها مغلقة الأبواب وضبط الأمور قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالوا العذاب الأليم هو الضرب بالسياط اجلدوه أو احبسوه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم شيخ محمد واستبق واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم سمع نور راودته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين يوسف الصديق عليه السلام ينطق بالحق هي راودتني عن نفسي هي راودتني عن نفسي والعزيز لم يتبين الحقيقة هي بتقول كلام هو بتقول كلام بيقف الإنسان محتار يستعين بالحكماء يستعين باللي حواليه في القصر يستعين ولكنه ما أراد أن تنتشر هذا الأمر أن ينتشر هذا الأمر لأن المرأة يصيبها الأمر وإن كانت بريئة يصيبها الأمر وإن كانت بريئة فبدأ يسأل الموجودين في القصر فكان الموجودين هم أقرباؤها أو من أقربائها وهذا لتكون الحج أقوى لما بصحت على يريد براءة إنسان بيأتيه بكل الأسباب اللي تؤكد براءته شهد شاهد من أهلها تعرفين لو جايبين شاهد من بره لكن ده واحد من أهلها يعني واحد ايه قلبه عليها تعرفين ما اتنين يتخصموا يقولوا كل واحد يجيب حكم من طرفه مش كده ليه من طرفه لان كل واحد جايب واحد من طرفه اكيد بقى حريص على مصلحته لمفهوم الموجود لان كل واحد بيقوم محامي من طرفه لكن ما يبقى المحامي ده اللي هيدافع عنك من جوه العيلة ده يكون حريص عليك ايه اكثر، خاصة ما يبقى بقى عرض العيلة وشرف العيلة لواحدة من العيلة. فجابوا واحد من اهلها هو اللي حكم في هذه القضية، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها اي من قرابتها. يا ترى ابن عمها ابن خالها ايا كان ما تفرقش معانا، ولكن ورد في الحديث ان طفل تكلم في المهد، يبقى الحجة انه من اهلها رقم واحد. رقم اثنين انها معجزة انه طفل ينطق وهو في المهد ببراءة يوسف عليه السلام، دي تبقى معجزة اكثر. خلاص، وقيل انه طفل في المهد تكلم، وهو الصحيح للحديث الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر من جملة من تكلم في المهد شاهد يوسف. إن كان قميصه هو الحكم اللي حكم به، وخلي بالكم لقد كان فعلا، نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص. القصة ديت كان يوسف في البادية، وانتقل من بادية لقصور ونعيم وزروع وأنهار. خلي بالكم، والجماعة المخرجين في الأفلام والتمثيليات يقول لك ما يحلاش غير كده، لما تمشي كل القصة في بادية، كل القصة في قصر مش قد كده. التنقل بالمشاهد، هم يقولوا لك كده، التنقل بالمشاهد من بيئة إلى بيئة ومن مكان لمكان بيعمل شغل في النفس، النفس يقصد الشغل الباطل بتاعه. طيب ده حصل، هذا حصل، التنوع في الأشخاص اللي هتتناولهم القصة. خلي بالكم هنا هيشتغل الجماعة المحامين وبتوع القضاء، يهمهم الكلام ده، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين. الله، ده بيستدل بإيه ده؟ هي دي دليل، ده دي بيسموها إيه؟ قرائن. القرائن، هل نحكم بالقرائن الشاهدة للأمر ولا ما نحكمش؟ جماعة بتوع القضاء يهمهم المسألة دي جدا، والقاضي عياض ليه كلام طويل، وابن القيم في كتاب السياسة الشرعية ليه كلام طويل، محامين بقى يشتغلوا، قضاء يشتغلوا، والناس دي تشتغل بقصة يوسف، الأطباء يشتغلوا لما يذهب بصر يعقوب، وممكن يذهب البصر من شدة الحزن، يبقى بتوع الرمد يتكلموا، وبتوع الأطباء النفسيين يتكلموا، وبتوع الأعصاب يتكلموا. أحسن القصص، أحسن، وبيقص عليك رب العزة سبحانه وتعالى. فهنا كلام بقى لأصحاب القضاء، هيحكموا في قضية، قضية المجرم فيها مجهول، وكل واحد ما عندوش شهود، لا هي عندها شهود ولا هو عنده شهود، إلا كلامهم، إلا كلام هذا وكلام هذا. فهل هذه القرائن صالحة؟ قالوا نعم، أهو إن كان قميصه قد من قبل، وخلي بالك بدأ بما فيه براءة هذه المرأة لأنه من أهلها، فعايز ميال أن يكون الحكم ليه. إن كان قميصه قد من قبل يبقى هو اللي مقبل عليها وهي بتدافع عن نفسها فقطعت هدومه، وإن كان قميصه قد من دبر يبقى هو اللي بيجري بيفر وهي اللي بتشد. لكن تخيل واحد يريد أن يزني بامرأة وهي عفيفة وهدومه تقطع من وراء، طب إزاي؟ إلا إذا كان معاه واحد بيساعدها ولا حاجة، ها؟ لكن ما كانش فيه غيره في الحجر. فقرينة قوية جدا، قرينة قوية جدا. فشوف لما يأتي العزيز ويعرض القضية هذا على الشاهد من أهلها، يقول له لقيت أختك ولا بنت خالتك ولا بنت عمك أيا كان بقى وجدتها، ويوسف وبتقول أنه اعتدى عليها وقطعت القميص وهو بيحاول يعتدى عليها. شوف دماغ بقى اللي شغالة ديت، الحكيم اللي بيتكلم بهذا الكلام أو الذي أنطقه الله عز وجل، إن كان قميصه قد من قبلين فصدقت، فقدم ما فيه صدقها وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. واضح إخواني؟ طب هم هاجروا القميص قد منين؟ ده اللي هنقوله في الحلقة القادمة. شو جماعة يعملوا كده؟ عشان يشوقوك بالقصص الباطل، بالقصص الباطل يا إخواني. لكن إحنا بنقرأ الآن خبر ينبئك به الخبير، قصة حقيقية في مشهد من الله، وبعلم الله، وبمرأة من الله، وبمسمع من الله، وبيخبرك بها كما كانت، مش بيخبرك بالتفاصيل التي لا فائدة فيها، ده بيخبرك بالمفيد. مش حاسين ان الدرس من ساعة بنا صوت يوسف كده أظرف الدروس التانية؟ لأن النفوس البشرية كده، النفوس البشرية بتحب القصص، ولهذا أكثر الله عز وجل من هذا الأسلوب، الأسلوب القصصي في الكتاب. ده احنا كبار فما بالك بالصغار. صغار وجدار الأسلوب القصصي خاصة الواقعي، خاصة الواقعي بيبقى له أثر. يعني عشان كده ابنائي يسألوا صحيح يا أبي كان ده حصل حقيقة؟ سؤال متكرر من الأطفال. ليه؟ لما بيبقى حقيقة يعني نتأثر قوي، هم عايزين يقولوا كده يعني ننفعل معاه ولا ما ننفعلش، هو ده معنى سؤالهم، ولا حاجة في الخيال كده؟ ها؟ فللأسف الشديد يا أخواني أعداء الإسلام استغلوا هذا يعني أكبر استغلال، فأصبح الآن التمثيليات والأفلام والقصص الباطلة الهابطة هي اللي تربى عليها كل الشباب. اللي شايفينه الآن من التبرج والسفور والاختلاط والعشق والغرام على الشواطئ وفي ساحات الجامعة هي نتيجة مجموعة من الأفلام والتمثيليات، مجموعة من القصص الهابطة اللي تربى عليها الشباب. وكان الأب قاعد واخد أولاده في حضنه وعمال يتفرج على الممثلة والممثل في هذا الهبوط، فخلاص شربوا أثرت فيهم القصص، فده هو عايز يدخل الجامعة عشان يعيش القصة دي اللي رأها في فيلم أو في تمثيلية أو سمعها. لكن المؤمن خلي بالكم مع سؤال الله العافية يقول أنا لو وقعت في مثل ما وقع فيه يوسف سأرى الله عز وجل مني عفافا وكرما وإحسانا. لما يسمع هذه القصة ده صاحب النفس الكريمة يقول استعين بالله إن شاء الله تعالى لو حصل دوت أنا بقى أرجى الواحد أنا أكون يوسف الصديق عليه السلام. فالكلام ده إخواني لابد أن نقصه على أبنائنا، لابد أن نقصه على نسائنا، مهم جدا. قصص القرآن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزلهاش من فوق سبع سماوات عشان نحطها في مصاحف ونرمي المصاحف أو نحفظها وإحنا مش فاهمين معناها، لا، لابد أن نقف على هذه المعاني عشان في آخر السورة بعد ذلك يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الناس اللي بتفهم اللي عندهم ألباب وعقول هياخدوا من القصة دي في العبر وتكون نبراستهم في الحياة. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا رب.